وشربات بنشكي طرين وفات لما خفة وشربات بنشكي طرين وفات لكن من يوم ما عرفتك وانت بتاع اسطوانات ده انت بتاع اسطوانات كلامك حلو كلامك بيخلي القلب يميل وتاري حلو غرامك تمثيل كله بتمثيل كلامك حلو كلامك بيخلي القلب يميل وتاري حلو غرامك تمثيل كله بتمثيل لحياتي حلفت كتير وحكيت كتير حكايات لحياتي حلفت كتير وحكيت كتير حكايات لكن من يوم ما عرفتك وانت بتاع الصوامات بتاع اسطوانات دمك خفه وشربات رمشك يسكن ولوفات دمك خفه وشربات رمشك يسكن ولوفات لكن من يوم ما عرفتك وانت بتاع اسطوانات يقولوا الواد ده تقيل مش دارين بيك يا عيني الكل عليك بيميل من نظرة توقع عمية يقولوا الواد ده تقيل مش دارين بيك يا عيني اكمن عليك القيمة وغلبتي بتوع السيمة اكمن عليك القيمة وغلبتي بتوع السيمة لكن من يوم ما عرفتك وانت بتاع اسطوانات ده انت بتاع اسطوانات دمك خفة وشربات رمشك يسكن ولوفات دمك خفة وشربات رمشك يسكن ولوفات لكن من يوم ما عرفتك وانت بتاع اسطوانات جميل على راحتك ولو يعني وشوف في دلالك ما هو انت بتاع مصلحتك وكمان مغرور بجمالك خليك يا جميل على راحتك ولو يعني وشوف في دلالك ما هو انت بتاع مصلحتك وكمان مغرور بجمالك بهواك يا ابو قلب حنين لفتني سبع لفات بهواك يا ابو قلب حنين لفتني سبع لفات اتركت على ابو الشاين وانت بتاع اسطوانات انت بتاع اسطوانات